بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام في معرفة أوقات الفرائض اليومية، أوقات الصلوات الخمس اليومية. ونبدأ أولا بعبارة الماتن الشهيد الأول رحمه الله، قال: فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل، يعني بزيادة الظل بعد نقصه، هذا بالنسبة لوقت صلاة الظهر. نأخذ العبارة من نفس الماتن: وللعصر الفراغ منها، يعني من الظهر، ولو تقديرا. ثم قال: وتأخير العصر إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال مثله. هذا التأخير، قال: وتأخيرها أفضل. هذا يشير إلى أوقات الفضيلة، لأن الكلام في هذا البحث عن ثلاث نقاط ومسائل: الأولى متى تبدأ أوقات هذه الصلوات الخمس اليومية، ومتى تنتهي، متى تبدي متى تنتهي، لها وقت مخصوص. المسألة الثانية يشير إلى أوقات الفضيلة، أنه أكو وقتين للصلاة، إن لكل صلاة وقتين، وقت فضيلة الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله. فهناك وقت فضيلة لصلاة المغرب مثلا، وقت فضيلة لصلاة الصبح مثلا، وأكو وقت لا، اللي هو غير وقت الفضيلة، ولكن شنه؟ ما لم يمضي هذا الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا الزوال، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها مواقيت مخصوصة. والنقطة الثالثة اللي مر علينا في الدرس السابق لما تكلم عن شلون السماء تكون مع مدار السرطان وبرج السرطان في أعلى ارتفاعها مثلا يوم في السنة كذا، ولما تكون على مدار الجدي في أنزل وأخفض مستوياتها بالنسبة إلى الأرض، فهني ذكر أنه المعلوم بزيد الظل بعد نقصه وقت الظهر. فإذا راجعت العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله تلاحظ أنه مرتبة هذه المسائل، مو شرح منثور، وإنما لا، مسألة مسألة مسألة، يعني مرتبها على شكل مسائل. ويعرف وقت الظهر بزوال الشمس مسألة، هذا الزوال اللي يكون شنو؟ بعد انعدام الظل وهو نادر، أو نقصانه وهو الغالب. فهذه هي تقريبا النقاط الثلاثة الرئيسة في هذا البحث: وقت الصلاة اليومية متى يبدأ ومتى ينتهي، وقت الفضيلة يشير إلى بعض أوقات الفضيلة، وبما تعرف، شنو العلامات، شنو الأمارات، الزوال، دلوك الشمس، علامة الظهر كذا، حمرة مشرقية، حمرة مغربية. نرجع للمد إلى أن قال: وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية. وللعشاء الفراغ منها، يعني شنو؟ يعني يدخل وقت العشاء بعد الفراغ من صلاة المغرب 3 ركعات سفرا وحضرا، لأن هني ربما ما أشرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله زاد الصلوات لأن له الولاية التشريعية، لا فقط الولاية السياسية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الأحكام المؤقتة والولائية بحيث يصدر قرارات سياسية وأوامر ولائية باعتباره وليا لأمر الأمة، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيقول جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، هذا أمر ولائي، ولكنه مفترض الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا بما هو شارع، بما هو له الولاية التشريعية، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأقوى دليل وحجة على أن له الولاية التشريعية في الأحكام الثابتة التشريعية أنه زاد في صلاة الظهرين ركعتين في الحضر، وإلا أصل الصلاة كان في المعراج ركعتين، وزاد في المغرب ركعة صارت 3 ركعات، إلا أنها لا تتغير، تبقى في السفر والحضر، أما الرباعية تصبح مقصورة، تصبح ثنائية، تعود إلى الأصل. بس شاهدنا مو هذا، شاهدنا أنه للنبي صلى الله عليه وآله الولاية التشريعية، يشرع بالنسبة إلى، وهذا مثال واضح بالنسبة إلى الصلاة وأعداد الصلوات المفروضات 5 اليومية. قال وتأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، هذا مو إشارة إلى وقت فضيلة، إنك تأخر صلاة العشاء، وإن كان في روايات الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه تراجعوها هذه لعله في بدايات المجلد 4 من الوسائل، كيف كان يأمر الصبيان والأولاد، هذا ليكم جيد أنتم أهل المنبر خطابة، كان يأمر الصبيان والأولاد من أهل بيته بالجمع بين الصلاتين حتى لا يكسلوا حتى لا يناموا بدون فصل، الأول ما في بعد تلفزيون وإنترنت وسهر على الفضائيات، فكان الإمام سلام الله عليه يأمر الصبيان يعني من دون نوافل من دون فاصل، وإن كان عندنا الرسول صلى الله عليه وآله وكذا في روايات السنة وصحيح مسلم جمع بين الظهرين والعشاءين في غير سفر ولا مطر، وأراد أن لا يحرج أمته، يعني هذا الجمع بين الصلاتين جائز، ما المراد بالجمع يعني الصلاة من دون نوافل، كما صلى في عرفة جمع بين الظهرين جمع تقديم، وفي مزدلفة جمع تأخير، وهذا المورد لا يخصص الوارد. عفوا ليش العلة هنا جمعوا الاثنين؟ احنا الان ناخذها كنصوص تعبدية، لان الاحكام الشرعية العبادات توقيفية من الشارع، ولهذا اول جملة ربما ذكرناها في كتاب الصلاة من اللمعة، هنا شرح اللمعة، ان الصلاة عبادة توقيفية، راجع هذه يا سيد، يعني لا مسرح للعقل فيها، ما يحتاج تسأل عن العلة، زي هالأيام تفلسفوا إذا ولغ الكلب في الإناء قال لأن في جراثيم فلهذا لازم يغسل أول مرة بالتراب، لا هذه استحسانات، صوموا تصحوا قال إيه لأن الفوائد الصحية، هذه عبادات توقيفية، وإن كانت لها حكم وكانت لها فوائد وكتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق ولها فلسفة، ولكن تتوضأ وتصوم قربة إلى الله، مو بقصد التبريد ولا بقصد الصحة، وألا يكون إخلال بالنية، لازم يكون العمل خالص لله مخلصين له الدين، بس هذه ما لها الأيام فلسفات وبعض العلمانيين وكذا وبعض على كل حال ما نريد نخرج عن الدرس. وتأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، إيش الأوقات فضيلة؟ بعد قال وللصبح طلوع الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، بعدين يتكلم يقول ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب. من وين بدأت الصلاة ولوين انتهت؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين، إلا أن هذه قبل هذا، إلى غروب الشمس اختيارا. وراح أقرأ لكم إن شاء الله روايات في هذا المقام فيها دروس تربوية ومواعظ بالغة ونافعة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، خصوص بالنسبة لصلاة العصر، أنه لا يأخرها إلى أن تصفر الشمس، فإنه لا يكون له يوم القيامة في الجنة مال ولا أهل ولا ولد. أحاديث نبوية معتبرة. ووقت العشاءين إلى نصف الليل اختيارا، ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس. الرواية موثقة عمار الساباطي، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، يعني من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. هني السيد الحكيم الإمام سيد محسن الحكيم رحمه الله راجع بالمستمسك مجلد الخامس صفحة 100 تحت هذه المسألة، متعرض إلى قاعدة من أدرك ركعة، ومستند هذه القاعدة احنا الآن جبنا لكم رواية معتبرة من الوسائل، وهو هم ذكر هذه الرواية تغمده الله برحمته. وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، وللعشاء إلى آخر إلى غير ذلك مما يرتبط بأوقات الفرائض والنوافل. هذه الجملة الأخيرة قرأناها اشتباها من أوقات النوافل، احنا كلامنا في الدرس اليوم عن أوقات الفرائض اليومية، وسبق الحديث عن صلاة الظهر أنه يعرف بالزوال، زوال الظل الحادث شنو بعد انعدامه أو نقصانه. كلام الآن في وقت صلاة العصر، قال وللعصر الفراغ منها أي من الظهر ولو تقديرا. الآن احنا قرأنا هذه مولانا الأوقات من متن اللمعة، وهذه من المسائل، يعني مجموعة من هذه المسائل حقيقة مما يستدل به ولا يستدل عليه. الآن جيب لي آيات وروايات في حرمة الخمر، هذا حرمة الخمر مما يستدل به ولا بالنسبة إلى الصلوات اليومية وأوقاتها، يعني مجموعة من هذه المسائل، إن صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وإن وردت فيها روايات وأخبار معتبرة أخبار مستفيضة، لكن هذه من القضايا التي قياساتها معها فقهيا مما يستدل به. ما الدليل على حرمة الربا؟ أولانا هذا مما يستدل به ولا حل الله البيع وحرم الربا، الحجاب، الربا، وغير ذلك من المسائل. فأنا وعدت بداية الدرس أن أقرأ روايتين أو ثلاث في هذا المقام. الرواية الأولى الوسائل مجلد الرابع صفحة 125 عندك هاي الرواية، ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة في من لا يحضره الفقيه، رواية معتبرة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. يعني دلالتها واضحة بالنسبة إلى وقت الظهرين، إلا أن هذه قبل هذا في روايات أخرى. إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، زين، فإذا غابت الشمس يبين من وين تبدأ ومن وين تنتهي صلاة الظهرين. فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء، إذا خرج وقت صلاة الظهرين يصليها قضاء بعد، النية قضاء. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية الصفحة 153 عن أهمية صلاة العصر، وإن كانت الآية الكريمة أشارت إلى أهمية المحافظة على صلاة الظهر في قوله تعالى يا أيها الذين شنو هو؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اليزدي رحمه الله في العروة ذكر الأقوى أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وفي ذلك روايات معتبرة منها ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام بسند صحيح. زين، وهي فتوى علمائنا خلاف أهل السنة اللي يقولون أنها صلاة العصر. لكن قبل هذا عطف شنو الخاص على العام، حافظوا على الصلوات اللي هي الصلوات المفروضة صلاة اليومية والصلاة الوسطى للأهمية، هذا في الآية. وأما في الروايات تأكيد على صلاة شنو مولانا العصر. من ذلك هذه الرواية الصفحة 153 من وسائل الشيعة للحر العاملي بسند معتبر، رواها الصدوق في الفقيه والمحاسن وعقاب الأعمال ومعاني الأخبار، شوف في أكثر من مصدر ويكفي من لا يحضره الفقيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال، اسمع الرواية مولانا، ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر، صلها والشمس بيضاء نقية، والشمس بيضاء نقية، واو الحال، شو معنى الشمس بيضاء نقية؟ يعني صافية، يعني في عز الشمس، مو لما تسلم نقول سلوم الشمس أمهاتنا والشياب، صلها والشمس بيضاء نقية، مو الساعة خمس قبل أذان نص ساعة وربع ساعة شهر رمضان، من صام ولا صلى غدا في النار يتقلى الشكل مثل الشعبي، صلها والشمس بيضاء نقية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوية استدلالات شوية مواعظ تربوية، نريد خشوع في الصلاة، نريد حضور قلب، مو نقل كنقل الغراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. موتور، أدرك تراتك أيها الموتور. شنو هذا الموتور؟ قيل وما الموتور؟ قيل يا رسول الله وما خضراء الدم؟ قال المرأة الحسناء إهني وما الموتور أهله وماله؟ قال لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، هو من أهل الجنة. شوف هذه الدقائق العرفانية اللطائف، قال لا يكون له أهل ولا المرأة، إذا مرأة في الجنة ماكو أعظم لذة من نكاح في الجنة الوقاع، لا طعام ولا شراب، يقول ما عنده أهل هذا في الجنة مسكين، هذا يوم التغابن، يوم الحسرة سورة التغابن، لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، رواية معتبرة عن الإمام باقر علوم النبيين الإمام الباقر عليه السلام، لا يكون له أهل ولا مال في الجنة. قال وما تضيعها؟ قال يدعها والله حتى تصفر أو تغيب الشمس، يعني يصلي آخر الوقت صلاة العصر. وهذا مع يعني مع الأسف أنه البلية عامة. بعد الرواية الثالثة في هالمقام وهي في الصفحة 154 بعد هاي الصفحة، الحديث مولانا العاشر في العلل، علل الشرائع للصدوق بسند أيضا صحيح، يقول وفي العلل عن أبيه علي بن بابا القمي، عن علي بن إبراهيم شيخ الكلاني صاحب تفسير القمي، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ناب، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ذيك عن الإمام الباقر عليه السلام، هاي عن الصادق سلام الله عليه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله، مرة الإمام يتكلم من نفسه ابتداء ومرة ينسب الحديث إلى رسول الله، يعني أكو خصوصية أهمية، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الموتور أهله وماله، مش الموتور أهله، الموتور هو شخص، موتور في أهله، موتور في ماله، ومهم المال، لا الأهل في الجنة، الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت وما الموتور أهله وماله؟ قال لا يكون له في الجنة أهل ولا مال. يا سيد أهل ماكو بالجنة، أكو جنة بس ماكو أهل. لا يكون له في الجنة أهل ولا مال. ليش يقول اللهم أعنا على أنفسنا؟ قال لا يكون له في الجنة أهل ولا مال، يضيعها يعني صلاة العصر، فيدعها متعمدا. شاهد مباراة وشاهد كورة وما أدري شنو هالأيام شباب، حتى تصفر الشمس وتغيب. تفهم؟ بعد في وقت مولانا لو انتهى ها؟ وللعصر، وقت العصر الآن. إذن كلام وين؟ في أوقات الصلوات الخمس اليومية من ظهرين عشاءين صلاة الصبح. وللعصر الفراغ منها، يعني من الظهر بعد ما يحتاج القراءة روايات. تكفي هذه الرواية اللي قلنا إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، أو إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت العصر. والعصر حتى يبقى، فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا، بتقدير أن لا يكون قد صلاها، فإن وقت العصر يدخل متى؟ بمضي مقدار فعله الظهر، منصوب بالمصدر، مثل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. يعني متى يجي وقت العصر؟ قال فإن وقت العصر يدخل بمضي مقدار فعله، يعني فعل المصلي صلاة الظهر، فعل المصلي الظهر بمقدار 4 ركعات، من يصليها دخل وقت العصر. لا كما يقول أهل السنة كوني حارس إلى مقدار كذا ساعة، لا، مضت 4 ركعات من بعد الزوال بحسب شأنه بحسب حاله كذا دخل وقت العصر، بحسب حاله من قصر يصليها قص أو وتمام وخفة وبطء، بعضهم يأخذ له يمكن ربع ساعة حتى للوضوء كذا أو نص ساعة بمقدار، بس لا يوسوس، وخفة وبطء وحصول الشرائط وفقدها. شلون شرائط؟ إذا مثلا قريب تطهر المرأة من الحيض، أو بعض الأعذار اللي عنده يأخر مثلا شوية وضوء تيمم غير ذلك، وفقدها حصول الشرائط وفقدها، بحيث لو اشتغل بها لأتمها، أي لو اشتغل بالظهر في هذا الوقت الفائت لأتمها، لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا. يعني يقول راحت مقدارها 10 دقائق اللي مالت الوضوء والصلاة، يعني في كلام هل يجوز الوضوء للفريضة قبل دخول الوقت بنية الوجوب؟ خلاف. أما الوضوء بنية الكون على الطهارة ما في إشكال، عادي، فالأحوط بنية الكون على الطهارة، المسألة خلافية. فرض أنه توضأ بعد دخول الوقت وهذا أحوط، بعد دخول الزوال دلوق الشمس، فمع الوضوء نقول 5 دقائق، مع يتهيأ للصلاة وكذا بمقدار ربع ساعة، جيد. لما يمضي هذا الوقت ربع ساعة للوضوء وصلاة الظهر، الآن دخل وقت العصر مفروض، إذن يروح يصلي العصر ويترك الظهر؟ قال لا، بس هذا هو المفروض المقدار ولو تقديرا، لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا. ليش؟ لأن ليس له أن يصلي العصر سواء صلى الظهر ولا لا، لأنه لابد من تقديم الظهر، إلا أن هذه قبل هذه، حتى لو بعد ساعة أو ساعتين أو 3 أو 4، ما لم يمضي من الوقت مقدار 4 ركعات خلاص راح وقت الظهر، بعد كون يبدأ بالعصر ثم يقضي صلاة الظهر. لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا، بل تظهر الفائدة متى؟ وهذه هي الفقه الاستدلالي والذوق الفقهي، تراجعوا بعد المستمسك والعروة الوثقى والمحشين. تظهر الفائدة والثمرة. يعني لو صلاها ناسيا قبل الظهر، صلى العصر أو غافلا، فإنها تقع صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور، يعني بعد مضيها الربع ساعة اللي افترضناها. وكذا لو دخل الوقت قبل أن يتمها في أثناء الصلاة أيضا تكون صلاة صحيحة. زين، طبعا في كلام وفي خلاف في المسألة أنه بعد ذلك شلون، أو لو أتمها شنهم. وكذا لو دخل الوقت قبل أن يتمها، لو بعد أن أتمها فهل تقع صحيحة أم لا، تحتاج مراجعة. وتأخيرها، لأن يجي مسألة حين عدول في النية ومدري شنه، وتأخيرها أي تأخير العصر إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال، ما قال إما ظل حادث بعد الزوال بعد انعدامها ونقصانه، وتأخيرها أي تأخير العصر إلى مصير الظل مثله أي مثل ذي الظل، وهو المقياس يعني الشاخص هذا اللي منصوب، تأخيرها إلى هذا الوقت أفضل. من وين تجي هذه الفضيلة يا سيد؟ وقت الفضيلة من العقل؟ لا، من النصوص المعتبرة كصحيحة الفضلاء، يعني جماعة اللي هم أصحاب الإمام الباقر هالأربعة، زرارة وبريد بن معاوية ومحمد بن مسلم، يسموهم الفضلاء، رواه هذين جماعة من الفضلاء عن الإمام أبي جعفر عليه السلام وعن أبي عبد الله عليه السلام. وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وروايات في غير في هذا المقام تراجعوها، موجود هنا في الهامش عندك، بالنسبة إلى انتهاء وقت الفضيلة أو بداية وقت الفضيلة للظهر أو للعصر. يقول وتأخيرها إلى مصير الظل مثله أفضل من تقديمها أي تقديم العصر على ذلك الوقت. طبعا هني نقطة مهمة فقهيا يا سيد، طبعا ما يعني خصوصا، وإنما باب إياك أعني واسمع يا جارة، وهو أنه هذا لو كان يصلي نوافل مع نوافل يأخر ويقدم والآخري، أما لو كان بلا نوافل فالأفضل المستحب له أن يبدأ مباشرة بعد زوال الشمس ولا يؤخر العصر. هذا إذا كان في الرواية تقول بينهما سبحة، يعني نوافل. المسألة مبينة في الكتب الفقهية والاستدلالية أن التأخير وأوقات فضيلة وإلى آخره في حالة مولان شنه، ما لو كان يصلي نوافل، أما بدون نوافل فالأفضل تقديم الظهرين، تقديم الظهرين. النوافل طبعا يفصل ولو ب يعني التفريق بين الصلاتين بالنوافل، أما تسبيح الزهراء لا يعد فاصل. ففي الرواية عن زرارة صلاة المسافر حين تزول الشمس، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، تسقط رخصة ولا عزيمة؟ نوافل الظهرين عزيمة لا رخصة، يعني مو أنه يقدر يصليها، لا ما يكون مشروعية بدعة. وكذا صلاة المسافر قصر، هذا عزيمة عندنا، لا كما يقول السنة أنه رخصة مخير، إلا ما خرج بالدليل خاص كثير سفر ومكاري وجمال وموظف الآخرين. ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول. ليش؟ لأنه ما كنا نوافل، فحينئذ يكون الجمع أفضل من التفريق، الجمع بين الصلاتين. صور المسألة واضحة. كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدر، يعني قبل أن يصير ظل كل شاخص مثله، ومثليه مثله، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، مثله قبل أن يصير ظل كل شاخص مثله فعل الظهر قبل هذا المقدر؟ قال أفضل، يعني وقت فضيلة. بل قيل بتعينه، هذا مذهب الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والمبسوط، بخلاف تأخير العصر. وتعرف ذيل الأساطين من علمائنا المتقدمين الأقدمين الورعين الصالحين، الشيخ المفيد عنده كلام راح يجي، الشيخ الطوسي يقول إن أراك في جامع السعادات لو خرج علماؤنا السابقون الورعون الأقدمون وشافوا حالتنا هاي القشمال هالأيام لكفرونا، لأن ما عندهم بعد مستحب ومكروه، خلاص المستحب كالواجب هذا الورع، والمكروه خط أحمر كالحرام. لكن أحكام خمسة همزة مباحة، وإن كان فعلا، لكن الورع أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. والورع يعني الاتيان بالمستحب ترك المكروه، كما أن التقوى هي شنو؟ فعل الواجب ترك الحرام. ثم قال وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.